الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الحافظ رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم انفعني بما علمتني وعلمني بما ينفعني وارزقني علما ينفعني. رواه النسائي والحاكم والترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه نحو، وقال في آخره: زدني علما. الحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل النار وأسناد المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في باب الذكر والدعاء، ساق المؤلف رحمه الله حديثا عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه في موضوع مهم، قال فيه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وارزقني علما ينفعني. رواه النسائي والحاكم. وفي حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه رواه الترمذي قال في آخره: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وزدني علما. الحمد لله على كل حال، على كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل النار. قال إسناد حسن. العلم المراد به العلم الذي ينفع الإنسان، وهو الذي جاءت به الآيات والأحاديث في قوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. أي فرق بينهما كبير، والأمم تقاس بمقدار نسبة العلم فيها، فالأمة المتعلمة هي الأمة ذات الشأن والمكانة، والله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة يتلو عليهم آيات الله ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. كان العرب يعيشون في جاهلية، يغير بعضهم على بعض لأتفه الأسباب، إلى أن بلغ الحال بهم إلى أن صار أحدهم يدفر بنته خوفا عليها أن لا يجد لها رزقا ولا طعاما، أو أنه يخاف عليها من العار. وبعضهم وصل به الحال إلى أن صار يعبد التمر الذي معه، فإذا جاء أكله فيأكل إلهه. ولما أنه جاءهم العلم تغيروا وصاروا خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت من الناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. بسبب هذا العلم الذي التزمتم به وتحليتم به وظهر عليكم أثره. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم انفعني بما علمتني. يعني أن ما عند الإنسان من علم ينبغي أن ينتفع به، فإذا صار يحمل علما ولا أثر لهذا العلم عليه صار مثل شريط الكاسد مليان من القرآن لكن لا يعمل شيء بالقرآن، أو مثل طائر الببغاء يردد الكلام ولا ينفذ شيئا، وصار شبيها باليهود المغضوب عليهم لأنهم يعلمون ولا يعملون. إذن ثمرة العلم العمل، الانتفاع بالعلم هو تطبيقه والتحلي به وظهور أثره على السلوك والتصرفات من أقوال وأفعال وإقبال وإدبار وانقياد وإحجام. وعلمني ما ينفعني، أي أنني أريد العلم الذي ينفع، أما العلم الذي أعلمه وأنا لا أستفيد منه ما هو إلا إرهاق وإتعاب للذهن. ومن أمثلة ذلك علم الفلسفة والمنطق الذي ابتلي به كثير من الأمم، فأحسن الناس حالا من سلم، وكثير منهم ضل بسببه. فالعلم الذي لا نفع فيه تركه متعين لئلا يضايق العلم الذي ينفع. وهذه مسألة يجب أن يتنبه لها كل مسلم، بحيث أنه يختار من العلوم ما يكون فيه نفع له، وما لا نفع له فيه يتركه ولو لم يكن مضرا، لأنه يزاحم غيره ويضايق غيره، فيكون الإنسان فات عليه شيء من العلم الذي ينفع بسبب مزاحمة العلم الذي لا ينفع. وارزقني علما ينفعني. النبي صلى الله عليه وسلم يطلب من ربه أن يرزقه علما ينفعه، وأن يعلمه ما ينفعه، وأن ينفعه بما علمه. وفي رواية أخرى: زدني علما. وقد جاء قول الله تعالى: وقل ربي زدني علما. فكلما ازداد الإنسان من العلم النافع ازداد خيرا. وأفضل العلوم العلم بالله جل وعلا، أي معرفة الإنسان لربه تبارك وتعالى، معرفته بإلهيته وربوبيته وأسماء وصفاته. وهذا قد اشتمل عليه القرآن كله، وجاءت سور تشتمل عليه كسورة الفاتحة، فهي تشتمل على توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده، وهذا توحيد إلهية، فلا نحمد إلا الله ونفرده تعالى بالحمد. رب العالمين إثبات لربوبيته، فلا رب سواه. الرحمن الرحيم، وهذا إثبات لأسمائه وصفاته. مالك يوم الدين كذلك، إياك نعبد، وهذا توحيد ألوهية فإفراد العبادة لله، وإياك نستعين كذلك، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كل هذا توحيد إلهية. فأفضل العلوم العلم بالله تعالى، والعلم بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام وما جاء به من القرآن ومن السنة. ولهذا فالأصول الثلاثة التي لا يعذر أحد بجهلها: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم، هذه علوم واجبة لا بد أن يعلمها كل مسلم، رجل أو امرأة، ولا بد أن يعرف الإنسان أركان الإسلام وأركان الإيمان، ويعرف الإحسان، ويعرف الحلال والحرام. هذه أمور لا يعذر أحد بجهلها، وهي من العلم النافع اللازم لكل مسلم. وما زاد عن ذلك فإنه كلما زاد الإنسان منه علما كان أفضل. ولهذا يقول الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ليست درجة ولا درجتين، بل هي درجات بسبب ما حملوه من العلم وتحلوا به وظهر عليهم. والعلم هو الحكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فمنة من الله تبارك وتعالى علينا عظيمة أن بعث إلينا رسولا يعلمنا الخير. وهذه النعمة لا بد أن يستثمرها الإنسان وأن يستفيد منها ويشغل وقته فيها، لا أن يكون الإنسان مضيعا عمره في فضول الأقوال والأعمال ويترك معاليها. قال العلماء: أفضل العلوم أصول الدين، يعني التوحيد، ثم التفسير، ثم الحديث، ثم أصول الفقه، ثم الفقه، ثم آلاتها من علوم اللغة والتاريخ والسير ونحوها. يقول: وثمرة العلم تتلخص في أمرين: في الإخلاص لله في طلبه وتحصيله، وفي العمل به. فمن ضيع هذين الأمرين أو أحدهما فقد خسر. قال الإمام الغزالي رحمه الله: أيها المقبل على العلم، إن كنت تقصد بطلب العلم للمنافسة والمباهات والتقدم على الأقران واستمالة وجوه الناس إليك وجمع حطام الدنيا فصفقتك خاسرة وتجارتك بائرة. وإن كانت نيتك من طلب العلم الهداية فأبشر، فإن الملائكة تبسط لك أجنحتها إذا مشيت رضا بما تطلب. فقال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن طالب العلم لا يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر. فلماذا يغفل الناس عن هذه الأمور؟ ويقول الإمام النووي رحمه الله: اتفق السلف على أن الاشتغال بالعلم أفضل من الاشتغال بنوافل الصلاة والصيام والتسبيح ونحو ذلك، فهو نور القلوب والميراث النبوي، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فهو أفضل الأعمال وأقربها إلى الله. ويقول الإمام أحمد رحمه الله: طلب العلم أفضل الأعمال لمن صحت نيته. ويقول الإمام أبو حنيفة والإمام مالك رحمهم الله: أفضل ما تطوع به العلم تعلمه وتعليمه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فيحسن بالإنسان ويليق أن يكون من هذا النوع الذي يشتغل بطلب العلم وتعليمه وإنفاق الوقت والجهد فيه. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: الحمد لله على كل حال وأعوذ بالله من حال أهل النار، فإن المراد أن الإنسان يحمد ربه على كل حال يكون فيها، لأن الله تعالى لا يفعل إلا على ما هو وفق المصلحة والحكمة. حتى ولو كان مكروها لك، لو أصابك مكروه، لو أصابك مرض، لو أصابك فقد عزيز، لو أصابك خسارة، تقابل هذا بالرضا وحمد الله جل وعلا، لأن ما صرفه عنك أعظم مما أصابك به، وأنت في نعم كثيرة غير هذه الحال. فلو أصبت بالمصائب كلها كيف تكون؟ بينما أصبت بمصيبة واحدة أو سنتين أو ثلاث وصرف عنك مئات وآلاف من المصائب، فتقول: الحمد لله على كل حال. ومنها الحالة التي أنا فيها، وهي حال أنا أكرهها، لكني أرضى بما قدر الله وأسلم أمري لله وأشكر ربي أنه لم يجعلها أعظم مما هي عليه، ولم يصبني بمصيبة أعظم من هذه المصيبة. فالإنسان المؤمن يقابل المصائب بالرضا وحمد الله أن لم يجعلها مصيبة أعظم، فما من مصيبة إلا وهناك ما هو أعظم منه. فيحمد الله تعالى على أن هون عليه مصيبته، ويرضى بتدبير الله وقضائه وقدره، ولا يسخط ولا يندب ولا ينوح ولا يشق الجيب أو يضرب الخد أو ينادي ويدعو بالويل والثبور. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: عجبت لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وليس ذلك إلا للمؤمن. لماذا؟ لأن غير المؤمن إن أصابته سراء فإنه يصاب بالبطر والأشر والطغيان، وإن أصابته ضراء سخط وصاح وناح ورطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى جاهلية. ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم الحالقة والصالقة والشاقة، وقال ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى جاهلية. والله تعالى يقول وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فالإنسان يقول الحمد لله على كل حال. والمسألة الثانية أعوذ بالله من حال أهل النار. أعوذ بالله من حال أهل النار، هذا فيه استعاذة من حال أهل النار، لأن أهل النار هم أهل المعاصي والكفر الذين ينتهكون الحرمات ويجحدون نعم الله تعالى عليهم ويعاملون المنعم بالجحد والإنكار. فيلجأ الإنسان إلى ربه أن لا يكون من هؤلاء، وأن يحفظه ويصونه أن ينخدع ويقع فيما وقع فيه أولئك فيصير منهم. ولهذا فإذا رأى الإنسان مبتلا بمصيبة، إنسان رآه يعمل منكرا يعمل معصية، رآه يدعو غير الله، أو رآه يفعل فاحشة، أو رآه يترك واجبا، فإن عليه أن يحمد الله على أن عافاه من حال هذا الإنسان، ويسأل ربه أن لا يبتليه بما ابتلى به هذا الإنسان، ويلجأ إلى الله تعالى أن يصونه ويحفظه عن أن يقع فيما وقع فيه هذا المسكين الذي غرته شهوات الدنيا وزخارفها ونسي ما هو مقبل عليه. فيقول أعوذ بالله من حال أهل النار، لأن حالهم سيئة، بئس القرار، نار تلظى، نار حامية. سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. طعامهم الزقوم والغسلين وشرابهم الحميم، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فالإنسان يستعيذ بالله من حال أولئك، ويسأل ربه أن يعصمه من الزلل، وأن يجنبه الوقوع في المعاصي بأنواعها، فعل محرم أو ترك واجب، فكلها معاصي. نسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يعيذنا من عذاب القبر ومن عذاب النار، ونسأل الله جل وعلا رضاه والجنة. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. أرجو توضيحا للغيبة والنميمة، لأن كثيرا من الناس يجهلها سواء كانت في العمل أو في المنزل أو في المكتب أو في الشركة أو في الاستراحات، لأنها تشغل وقتا كثيرا من أوقات الناس. الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره، تكون إنسان فلان مثلا طويل أو فلان قصير أو فلان يقول كذا أو ما أشبه ذلك، تقول هذا على سبيل الذم لا على سبيل التعريف والبيان. عائشة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم حسبك من صفية، تعني أنها قصيرة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت كلمة لو مزجت في ماء البحر لغيرت لونه وطعمه. هذه كلمة سهلة عند الناس، ما تعتبر شيء في زمننا هذا. أما البهتان فهو أن تكذب على الإنسان وتقول فيه ما ليس فيه، تنسب إليه شيئا لم يصدر منه، فهذا بهتان وهذا أعظم من الغيبة. الغيبة شبهها الله تعالى بحال إنسان مات أخوه عنده فأخذ سكين وصار يقطع من لحمه ويأكل، هذا هو حال المغتاب. ولا يغتب بعضكم بعضا فيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وأما النميمة فهي القالة بين الناس، يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه وينقل كلام هذا لهذا وكلام هذا لهذا ليوقع بينهما. ويتسبب في العداوة بينهما، هذا هو النمام. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. النبي صلى الله عليه وسلم كان في جنازة ومر بقبرين فأخذ جريدة وشق عن نصفين ووضع على كل قبر شطرا، فسأل الصحابة رضي الله تعالى عنهما فقال إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه لكبير، أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بومه. عند الناس ليس كبير لكنه عند الله كبير. يقول فوضعت الجريدة عليهما لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. وهذا من الأمراض الاجتماعية التي إذا فشت في المجتمع كثرت بين أهله العداوة والبغضاء، والإنسان لا يجوز له أن يتعامل بهذه الأساليب، لا أسلوب النميمة ولا الغيبة ولا البهتان، وإنما يجب أن يكون الإنسان مصلحا بين الناس ساعيا في إزالة الكراهية بينهم. ولا فرق في هذا بين أن يكون هذا الكلام يحصل بين الناس في المنزل أو في البيت أو في المكتب أو في مناسبة أو استراحة أو غيرها. الإنسان محاسب على كل ما يصدر منه، لا يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يقول ما صفة الحج للمفرد وكيف تكون التلبية؟ المفرد هو الذي يفرد بالحج من دون عمرة، فينوي عند إحرامه أن يكون يأتي بالحج بلا عمرة، ويقول لبيك حجا ويحرم من الميقات ويبقى في إحرامه حتى يوم العيد بعد أن يرمي ويحلق